شيخ حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه شيخنا الكريم: ما الفرق بين البدعة والمعصية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالبدعة هي كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى وليس له أصل من الشرع. وأما المعصية فهي مخالفة الأمر، إما بترك واجب أو بفعل محرم. والبدعة والسنة يشتركان ويفترقان، فيشتركان أولا في أن كلا منهما منهي عنه ومذموم شرعا، وأن الإثم يلحق فاعلهما. وبهذا الوجه تكون البدع داخلة في جملة المعاصي، فكل بدعة فهي معصية، وليس كل معصية بدعة. ثانيا، مما يشتركان فيه أن كلا منهما متفاوت وليس على درجة واحدة، فالبدع متفاوتة، منها ما يكون مكفرا ومنها ما يكون دون ذلك، وهكذا المعاصي، منها ما يصل إلى درجة الكفر ومنها ما يكون من الكبائر ومنها ما يكون من الصغائر. ثالثا، مما يشتركان فيه أن كلا من البدعة والمعصية مناقض لمقاصد الشريعة وعائد على الدين بالهدم والبطلان، فكلما كثرت البدع وانتشرت المعاصي ضعف ما يقابلها من السنن. وأما ما يفترقان فيه فمنها أولا أن المعصية مستند النهي فيها غالبا إلى الأدلة الخاصة، وأما البدعة فمستند النهي فيها في الغالب إلى الأدلة العامة ومقاصد الشريعة ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ثانيا، أن البدعة فيها مضاهاة للمشروع لأنها تضاف إلى الدين وتلحق به، وأما المعصية فإنها مخالفة للمشروع لأنها خارجة عن الدين ولا تنسب إليه إلا إذا فعلت على جهة التقرب إلى الله عز وجل، فحينئذ تكون بدعة ومعصية في آن واحد. ثالثا، من الفروق بينهما أن البدعة تستلزم نقص الشرع والاستدراك عليه وأن الدين لم يكمل، فمضمونها تكذيب قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. وأما المعصية فلا تستلزم ذلك، لأن صاحب المعصية يقر بمخالفته للشرع. رابعا، أن صاحب البدعة يرى نفسه موقرا لله عز وجل ومعظما لشرعه ودينه، وأنه ممتثل لأمر الله بخلاف صاحب المعصية، لأن المعصية تكون من عدم توقير الله تعالى والخوف منه. ولهذا كان السلف رحمهم الله يقبلون رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولم يكن ممن يستحل الكذب، ولا يقبلون رواية الفاسق فإنها مردودة بالاتفاق. خامسا من الفروق بين المعصية والبدعة أن صاحب المعصية قد يحدث نفسه بالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه، وأما المبتدع فإنه يصر على بدعته لأنه يرى أنه على حق وأن ما يفعله هو قربة إلى الله تعالى. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. سادسا من الفروق أن فتنة المبتدع فتنة شبهة، وفتنة المعاصي فتنة شهوة. سابعا أن المعاصي وجدت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما البدع فلم تقع في عهده صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المؤمن أن يحذر من جميع البدع والمعاصي وأن يجتنبها، ولا سيما البدع لما لها من الأضرار والمفاسد، التي منها أولا أن البدعة تتضمن تكذيب ما دل عليه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمقتضى البدعة أن الدين لم يكمل، وثانيا أن ابتداعه يتضمن التقدم بين يدي الله ورسوله، حيث أدخل في دين الله عز وجل ما ليس منه وتعدى حدود الله تعالى، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وثالثا أن ابتداعه يستلزم أنه جعل نفسه شريكا مع الله تعالى في التشريع وفي الحكم بين عباده، كما قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ورابعا أن ابتداعه يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا بكون هذا العمل من شريعة الله ومن دين الله، وإما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عالما ولكنه كتم ولم يبلغ، وكلاهما قدح في الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأول فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بالجهل في أحكام الشريعة، وأما الثاني فقد رماه بكتمان الحق وعدم التبليغ. خامسا أن ابتداعه يؤدي إلى تطاول الناس على شريعة الله عز وجل، وأن يدخلوا فيها ما ليس منها في العقيدة والقول والعمل، وهذا من أعظم العدوان على شريعة الله تعالى. وسادسا أن ابتداعه يؤدي إلى تفرق الأمة وإلى تشتتها، وأن يتخذ كل واحد أو طائفة منهجا يسلكه ويتهم غيره بالقصور أو التقصير، وحينئذ تقع الأمة فيما نهى الله تعالى عنه في قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وفيما حذر الله تعالى عنه بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وسابعا أن ابتداعه يؤدي إلى انشغاله ببدعته عما هو مشروع، فما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة، فكما أنه لا يجتمع إخلاص وشرك فلا يجتمع بدعة وسنة. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا السائل يقول عندنا مصاحف وقد تمزق بعض هذه المصاحف وتقطع، فما حكم حرق هذه المصاحف؟ تحريق أوراق المصاحف التالفة لا حرج فيه، بل هو من السنة صيانة لها عن الابتذال والامتهان. ولهذا لما وحد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لما وحد المصاحف على لغة قريش أمر بإحراق ما عداها فأحرقت، ولم يعلم له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. وقد فعل ذلك بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم، ثم إذا أحرقت أوراق المصحف فلا بد من أحد أمرين: الأول إما أن تدفن هذه الأوراق التي أحرقت فيدفن رمادها في مكان طاهر، وإما أن تدق حتى تكون رمادا لئلا تبقى الحروف فيطير بها الهواء، فإن لون الحروف يبقى بعد الإحراق فتدفن لئلا تمتهن وتداس بالأقدام. وهكذا كل ما فيه اسم الله عز وجل من كتب الحديث وكتب أهل العلم فإنه إذا كان تالفا لا يمكن الانتفاع به فإنه يصنع به هكذا. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول إذا كان في أحد أعضاء الوضوء جرح فهل يجمع بين المسح والتيمم عند الوضوء؟ من كان في أعضاء وضوئه جرح فإنه يكتفي بأحدهما من المسح أو التيمم، وذلك أن مراتب تطهير العضو إذا كان به جرح أربع مراتب: المرتبة الأولى أن يكون العضو مكشوفاً ولا يضره الغسل فالواجب غسله. المرتبة الثانية أن يكون العضو مكشوفا ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه الحال يجب عليه المسح دون الغسل. المرتبة الثالثة أن يكون العضو مكشوفا ويضره الغسل والمسح، ففي هذه الحال يتيمم عنه. والمرتبة الرابعة أن يكون العضو مستورا بجبيرة أو لزقة ونحوها، ففي هذه الحال يمسح على هذا الساتر من الجبيرة أو اللزقة ونحوها ويكفيه عن غسل العضو، ولا يشرع له أن يتيمم مع المسح لئلا يجمع بين البدل والمبدل منه. نعم. بارك الله فيكم شيخ سامي وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول من فاتته راتبة الفجر وصلاها في الضحى فهل تجزئه عن صلاة الضحى؟ صلاة الضحى من النوافل المطلقة، والتداخل بين الصلوات إنما يكون بين الصلوات المقيدة بسبب، كسنة الوضوء وتحية المسجد وركعتي الطواف ونحو ذلك من الصلوات التي قيدت بسبب ويزول حكمها بزوال سببها، بخلاف صلاة الضحى. ونظير ذلك لو نوى راتبة العشاء ونوى بها أيضا قيام الليل، فإنها لا تجزئ عن الأمرين، لأن قيام الليل من النوافل المطلقة. والقاعدة في تداخل العبادات أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. فقولنا إذا اجتمعت عبادتان من جنس كوضوء ووضوء أو صلاة وصلاة أو صيام وصيام ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء، مثال ذلك لو أراد إنسان أن يصلي صلاة الظهر وقبل أن يكبر ذكر أنه لم يصلي الظهر بالأمس، فقال أصلي الظهر وأنوي بها الصلاة الحاضرة والماضية أي الفائتة، فإن هذا لا يجزئ لأن إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو على وجه التبعية، مثال ذلك لو دخل الإنسان المسجد ولم يكن صلى راتبة الفجر وقد أقيمت الصلاة فقال أصلي ركعتين وأنوي بهما الفريضة والنافلة، فإن هذا لا يجزئ لأن إحداهما مفعولة على وجه التبعية. ومثال آخر لو أن شخصا أفطر 6 أيام من رمضان ثم بعد رمضان أراد أن يصوم القضاء وينوي بها 6 أيام من شوال، فإن هذا أيضا لا يجزئ لأن صيام 6 أيام من شوال يفعل على وجه التبعية لرمضان. وأيضا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، وهذا يدل على أنه لا يصح أن يصوم 6 أيام من شوال من عليه قضاء من رمضان، لأن من عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان بل صام بعض رمضان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.